Yeah. تأكل من يستأخرون عنه ولو وَمَا قل وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل أشياعهم من قبل.